واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا واندرج معه من اندرج واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت